السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة من يوم الاثنين، من يوم الأحد ليلة الاثنين 21 من شهر صفر لعام 46 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأوا درس اليوم في كتاب المنتقى لمجد من كتاب البيوع في باب النهي عن تلقي الركبان. تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. كما تقدم أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر حديث أبي هريرة أيضا مثل حديث مسعود في النهي عن التلقي. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه الجماعة إلا البخاري، وهم عندهم من طريق ابن سيرين، عند الجماعة إلا البخاري من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو سيرين محمد، وابن سيرين هو محمد بن سيرين مدني أبو بكر إمام التابعي الشهير، توفى سنة 11 سنة 11 بعد المئة، رحمه الله. وكانت وفاته بعد الحسن البصري بنحو من 50 ليلة، سنة 11 أو سنة 10 و100 رحمه الله، وهو تابعي جليل من الطبقة الثالثة. وهذا الإمام رحمه الله مناقبه جمة، كان من أشد الناس عناية بالحديث رواية، كان لا يستجيز الرواية بالمعنى وإن كان المعنى مطابقا لما ورد في الخبر. وقد ورد شيء من هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا إذا رووا الحديث وتوقف في لفظه فإنه يقول مثله أو شبهه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء عن أنس وعن ابن مسعود رضي الله عنهم، جاء عن غيرهم. أبو بكر ومحمد سيرين أبو بكر هذا إمام كبير ومولى أنس مالك رضي الله عنه، وأبوه سيرين كذلك. وسيرين أبوه من سبي عين التمر، وعين التمر هذه واقعة كانت في زمن أبي بكر في العام 12 للهجرة، وكانت بين خالد ووليد رحمه الله ورضي عنه ونصارى العرب، وكانوا في منطقة شم عين التمر، عين التمر قريب من الأنبار في بلاد العراق. وكان هؤلاء النصارى من العرب كان موالين أو على أطراف البلاد مع بلاد مع الفرس، وكان الفرس متحالفين معهم ضد أهل الإسلام. فلما أراد علي رضي فلما حاربهم خالد رضي الله عنه، وكان ممن حارب هؤلاء، وكانوا في هذه المنطقة قريب من الكوفة في بلاد العراق والأنبار، وفيه أنه أراد قتاله الفرس، أراده. فقال أحد نصارى العرب وهو من كبارهم واسمه عقه بن أبي عقه، يقول لمهران كبرا، يقول: نحن نقاتلهم ونحن أعلم بالعرب منكم، يقول: فلا تقاتلوهم، يريد أن يظفر بقتالهم. ففي هذا الحمد لله كان فيه حتفه، وهذا أعجب الفرس في هذا، وقالوا: إن هزمهم كان لنا، وإن هزمهم المسلمون فإنهم قد ضعفوا. فالمقصود أن خالد ووليد رضي الله عنه وضع خطة محكمة قبل أن يبدأ الحرب، وقبل أن يبدأ القتال أرسل فرقة على طريقة معينة، ثم عملوا حيلة فخدعوهم فلا يدرون هل جاء الجيش بكامله أو بعضه، فعند ذلك أسروا عقه وكان ابن أبي عقه وكان بلغه عن خالد رضي الله عنه بلغه عن غطرسته وكبره وإضماره للشر، فكان في ذلك أن أسر ثم بعد ذلك أخذ مع جماعة من أصحابه فقتلوا في هذه المعركة. ثم لما دخلوا عين التمر وجدوا فيها كنيسة، وجدوا فيها مجموعة من الأطفال فنحو من 40، وكان من هؤلاء سيرين والد محمد بن سيرين وإخوته يحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين ومجموعة إخوة أجلاء كانوا أولاد سيرين بعدما أخذوا في هذه الكنيسة، وكان أيضا ممن وجد فيها أيضا يسار والد جد محمد بن إسحاق بن يسار جده أيضا، وكان أيضا من ذلك نصير والد موسى بن عقبة موسى بن نصير وجماعة أيضا، فكان هذا منة الله عليهم رحمهم الله ورضي عنهم. فولا ولد لسيرين هذا مجموعة من الأولاد علماء كبار رحمة الله عليهم، منهم محمد بن سيرين رحمه الله. في هذا الخبر يرويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، وتقدم الإشارة إلى تلقي البيوع تلقي الجلب وما جاء من كلام أهل العلم في هذا، وأن التلقي في الحقيقة النهي عن التلقي المقصود منه في الأصل يعود إلى مصلحة أهل السوق ثم بعد ذلك إلى مصلحة عموم الناس الذين يشترون هذه السلع، وإن كان في بادئ الأمر تعود مصلحته إلى الركبان الذين يقدمون. وتقدم أنه أن المراد به كل من قدم إلى البلد سواء كان ركبانا أو مشاة، وأن هذا الحديث في التأمل في معناه يدخل فيه صور كثيرة. ثم إن من تلقى الجلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تلقى إنسان فابتاعه يعني اشترى منه، فصاحب السلعة فيها بالخيار، فيه دلالة على صحة البيع، وفي دلالة على أن النهي في الأخبار يرد ويكون النهي يقتضي الفساد، وقد يرد ولا يقتضي الفساد، وذلك أن النهي لا يعود إلى نفس البيع، لا يعود إلى فوات شرط، ليس النهي عن البيع لأنه وقع فيه الجهالة مثلا بالسعر أو لأنه قمار أو غرر أو لأن البيع من بيوع الربا ونحو ذلك مما يعود إلى نفس البيع، لكن هذا البيع في الأصل بيع صحيح وهو يعني متوفر على شروطه من جهة شروط البيع، فهو يعود إلى مصلحة تعود إلى أحد العاقدين فلا يعود إلى نفس البيع، وهذا يجري حتى في باب العبادات، وهذا دلالة على أن مراتب النهي مختلفة فلذا لما كان لا يعود إلى نفس ذات الشيء كان البيع صحيحا. كذلك مثلا في باب النهي عن الصلاة مثلا حين ينهى عن الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة في الثوب المغصوب مثلا بالماء المغصوب نحو ذلك في خلاف، لكن الصحيح عندك الصحيح أنه لا يعود إلى ذات الصلاة إنما يعود لأمر خارج فلهذا من صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب يكون آثما بهذا الفعل، لكن الصلاة صحيحة على الصحيح وذلك لانفكاك الجهة. وإن كان النهي يعود إلى الصلاة ذاتها مثل الصلاة بعد العصر بعد الفجر في وقت النهي ولم يكن هناك سبب فالنهي عاد إلى نفس الصلاة فتكون الصلاة باطلة. إذا كان النهي يعود في الصوم مثلا إلى ذات الصوم، النهي عن صيام أيام العيد مثلا فالصوم لا يصح لأنه عاد إلى ذات الشيء، وهكذا. وهذه مسائل شريفة وكثيرة وبسطها العلماء ممن ذكرها الحافظ الرجب رحمه الله في كتاب القواعد، عموم أهل العلم الذين ألفوا في كتب القواعد يذكرون هذه المسائل. فكذلك أيضا يعني ليس خاصا هذا في باب البيوع، حتى في باب العبادات، في باب العبادات أنه يتنوع، لكن التعبد في باب العبادات أدخل. أما في باب البيوع فالحكم والمعاني تكون أظهر، ولهذا لما كان يعود لمصلحة البائع فالشارع راعى مصلحته وجعل له الخيار، مثل أيضا المصرات، المصرات وأحكام المصرات ستأتي إن شاء الله. فلما كان يعود إليه جمعا بين المصلحتين قال النبي عليه الصلاة والسلام تحصيلا لما فات، لأنه يمكن استدراك هذا الشيء، فليس هنا فليس يعود إلى أمر في ذات البيع وأنه يبطل، فإذا بطل بطل البيع لفوات شرطه، لكن البيع قائم بشروطه، إنما يعود إلى أمر خارج من أجل دفع الضرر عنه، دفع الضرر عنه. فلهذا قال فصاحب السلعة فيها بالخيار، والخيار لا يدخل لا يدخل إلا في بيع صحيح. فيقال للبائع حين إذا باع سلعته من يقدم عليه، يقدم عليه وإن كان الصحيح أنه لا يبيع مطلقا، سواء كان قدم عليه أو هو قدم، سواء قصد على الصحيح أو كان خرج ولم يقصد، لأن بعض العلماء قالوا إذا خرج ولم يقصد فلا بأس. الصحيح أنه أيضا حتى ولو إنسان خرج مثلا من بيته مثلا ليس لأجل يتلقى الركبان، أو خرج من البلد ليس لأجل يتلقى الركبان، وتقدم ذكر حد منتهى التلقي، وأنه ما لم يرد السوق، ما دام أنه ما ورد السوق فهو منهي عن تلقيه، فالصحيح أنه لا يشتري منه ولو لم يرد، لأن المعنى الذي نهي عنه عن تلقي البيوع موجود في هذه الصورة، موجود في هذه الصورة، ولا يفوت بكونه قصد الخروج أو لم يقصد الخروج، وذلك أن المقصود هو دفع الضرر، سواء دفع الضرر عن نفس البائع أو دفع الضرر عن أهل السوق أو دفع الضرر، سواء دفع الضرر عن عموم الناس ممن يستفيد من هذه السلع. فلهذا هذا المعنى لا يفوت، هذا المعنى لا يفوت، فلهذا كان فلهذا المعنى موجود، موجود في هذه الصورة، فلذا كان النهي شاملا لهذه الصور كلها لعموم النص، لعموم لفظه وعموم معناه. فعموم لفظه يشمل هذه الصورة، وعموم المعنى يشمل هذه الصورة. فتخصيص من خرج بغير قصد التلقي يقال ما الدليل على تخصيص هذه الصورة؟ الحديث شامل لهذه الصورة من جهة لفظه، والمعنى وهو داخل في المعنى، فإخراجه إخراج لما هو داخل فيه، فيحتاج إلى الدليل المخصص. ثم حين يخرج إنسان لا يعلم، يعني هذا يخرج مثلا بنية السفر وهذا يخرج بنية التلقي، يقال أنت الذي خرجت بنية السفر ولم تخرج بنية التلقي يجوز لك أن تشتري، وأنت والذي خرج بنية التلقي لا يجوز. ثم هذا لا يتلقى ولا يعلم إلا من قبلهم، وهو يدعي مثل هذا، وقد يخالفه ذاك فتكون دعوة ويكثر النزاع والخلاف. ولهذا لما خفي الأمر، خفي الأمر، فالشارع في مثل هذا لا يعلق الأحكام بأمر خفي، لأن القصد والنية أمر خفي، فلا يعلق الشارع المقاصد، لا يعلق هذه الأحكام بالمقاصد والنيات، وخصوصا حين يتعلق بحقوق الآخرين، لأن تكون الدعوة والخلاف والنزاع. فلذا كان الصواب العموم، العموم في النهي لكل من تلقى، سواء خرج قاصدا أو خرج مسافرا أو خرج للنزهة، لم يقصد لم يعلم أن فيه، إلا في صور خاصة حين يعلم مثلا أن هؤلاء الركبان مثلا لا يقصدون السوق، يعني خصوصا في مثل هذه الأيام، ولأن ليس المقصود الركبان، يعني كل من دخل بلد على سيارة على قدمي على دابة وما أشبه ذلك. حتى ولو جاء مثلا بأي مركوب، لو جاء بطائرة، لو جاء بسفينة، كل من قدم البلد مثلا، ففي هذه الحال ينظر، قد يكون قد لا يكون قصد مثلا هذا الداخل إلى هذا البلد، لا يكون قصده إنه يبيع في السوق، لأن هذا فيه مشقة عليه خصوصا في المدن والكبار، وقد يعني لا يعرف السوق مثلا لأنه لم يسبق أن أتى إليه ويتضرر بدخوله مثلا، فيريد أن يبيع في أي مكان، يريد أن يعني كل من يريد أن يشتري منه هو قصد ذلك، لأنه قال نهى عن التلقي، والتلقي يكون لمن قصد مكانا، أما هذا لا، قد ينزل في هذا المكان أو يجري، فهو الذي يتلقاه في الحقيقة، كما يقع يعني من يدخل البلد مثلا يكون معه فواكه، يكون مع خضروات، يكون معه أطعمة، يكون معه أجهزة مثلا، ملابس، فينزل في أي مكان، في شارع عام، عند باب مسجد بعد الصلاة، عند المسجد بعد الصلاة، غير ذلك، وقد يتيسر له أي سوق من الأسواق. فهذه لابد أن تراعى مثل هذه المعاني، والحكم الأصلي باق في مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقى قال أنه فيها بالخيار، فيها، فإثبات الخيار يدل على صحة البيع، صحة البيع. وقول النبي إنه إذا ورد السوق، ظاهر الحديث أنه بالخيار مطلقا. ذهب الحنابل وجماعة من علمه وقول الجمهور إلى أنه له الخيار إذا غبن، إذا غبن. أما إذا كان باعه بالسعر المعتاد ولم يغبن فقالوا لا خيار له، هكذا قالوا. والأظهر والله أعلم أن له الخيار مطلقا، هذا الأظهر، لأن الحديث ليس فيه تفصيل، والنبي أثبت الخيار لأنه قال فابتاعوا صاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وإن كان الذين قالوا له الخيار إذا غبن، لأن قول إذا ورد السوق يفهم، قد يفهم منه أنه إذا ورد السوق يتبين أنه مغبون أو ليس مغبون، قد يفهم من هذا، فإذا لم يغبن فلا خيار له، لأنه جعله إذا له الخيار إذا ورد السوق، فكونه مقيد بهذا ولم يقل له الخيار مطلقا، يعني لم يجعل له الخيار قبل ورود السوق، محتمل والله أعلم، لكن الذي يظهر أن له الخيار مطلقا، لأنه قد يرد السوق مثلا ثم ربما يرى أن السلعة لم يغبن فيها، لكن مع ذلك ربما يرى من مصلحته أن لا يمضي البيع، ويرى أن من مصلحته أن يتأنى في البيع، وأنه قد يبيعه بأكثر مثلا، وربما يكون له مقاصد ثانية أخرى مثلا، ثم أيضا فيه فائدة أخرى أيضا، وهو سد الباب على من يتلقى الركبان، وقد يكون من باب التعزير لهم، سد الباب عليهم، وإن كان البيع بثمن المثل وأنهم لم يغبنوه، لكن لأجل سد الباب على هؤلاء فلا يتلقون الركبان، فعند ذلك ينقطع الأمل في كونهم مثلا يؤملون أن البائع يرضى إذا ورد السوق. فلهذا ظاهر الخبر أن له الخيار مطلقا، وهذا أقرب. قال رحمه الله فيه دليل على صحة البيع، وهذا واضح، صحة البيع واضح من قوله بالخيار، والخيار لا يدخل إلا في بيع صحيح. قال رحمه الله باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة. وهذا الباب أيضا في جنس البيع والشراء من غيره، فهو لا يفترق عن الباب الذي قبله، لأن تلقي الركبان كما تقدم بالشراء منهم، قد يساوم وقد لا يساوم، لكن هنا في بيع آخر لا يتعلق بالركبان، وإن كان المعنى كله يعود إلى دفع الأذى والضرر، دفع الأذى والضرر عن المشترين، عن المشترين، وفيه تحصيل المصالح بعدم إغارة الصدور والنفوس. قال: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. قول الرجل هذا ليس قيدا، سواء كان الرجل مع الرجل، الرجل مع المرأة، المرأة مع المرأة، والمقصود أنه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه كما سيأتي. لكن لما كان في الغالب أن البيعات يعني تكون أكثر في الرجال وبين الرجال ذكر هذا، ولا حري جاءت بألفاظ أخرى كما سيأتي إن شاء الله. باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وأنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه والسوم إلا في المزايدة، وكذلك أيضا الشراء على شرائه، البيع على بيع أخيه، يبيع على بيع أخيه أو يسوم إلا وسومه إلا في المزايدة. وفرق بينهما لأن البيع يكون بعد تمامه، يكون بعد تمام البيع، فيأتي مثلا هذا البائع يبيع هذه السلعة بمئة ريال على من يشتريها، فيأتي من يريد أن يفسد هذا البيع، يفسد هذا البيع، فيقول للمشتري: أنا أبيعك مثلها بأقل منها، بأقل منها ثمنا، أو ما هو أفضل منها بثمنها، فيبيع على بيع أخيه، فعند ذلك يغري المشتري إلى أن يفسخ مع البائع، مع البائع، فيكون باع على بيع أخيه، باع على بيع أخيه بإغراء المشتري أن يفسخ البيع لهذه السلعة مع البائع ويعقد معه، وهذا لا يكون إلا في خيار المجلس أو خيار الشرط. هذا واضح. وهل يكون النهي أيضا بعد الخيار، بعدما يتفرقان مثلا في خيار المجلس ولم يكن هناك خيار شرط، أو بعد الانتهاء خيار الشرط إن كان لا هناك خيار شرط؟ والجمهور قالوا لا. وعن أحمد رحمه الله اختار التقي الدين وابن رجب في جامع الحكم أنه كذلك، وهذا هو الأظهر، أن النهي أيضا حتى بعد الخيارين، بعد الخيارين، فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، على بيع أخيه، فيقول مثلا للبائع، أنا يقول للمشتري: أنا أبيعك مثلها بأقل من قيمتها التي اشتريتها، أو أبيعك خيرا منها بمثل قيمتها التي اشتريتها. وكذلك أيضا الشراء على شراء أخيه، يشتري سلعة مثلا بثمانين ريال، فيقول، فيأتي آخر فيقول للبائع: افسخ بيعك مع هذا وأنا أشتريها بمئة، التي هذه سلعتك تساوي مئة، تساوي مئة، أنا أشتريها بمئة، هذا شراء على شراء أخيه، فهو مضارة للمشتري، مضارة للمشتري. والصورة الأولى مضارة للبائع في البيع على بيع أخيه، المضارة للبائع، والشراء على شراء أخيه المضارة على المشتري. فالشارع أحكم الأمر من الجهتين، فسد الباب على من يريد أن يبيع على بيع أخيه، وسد الباب على من يريد أن يشتري على شراء أخيه، وأن هذا لا يجوز. والشراء داخل في مسمى البيع كما سيأتي إن شاء الله. وشومه أيضا كذلك، هذا كما سيأتي، إنه لا يشم مسلم، لا يشم المسلم على شوم أخيه في حديث في الصحيحين، وأيضا في صحيح مسلم من طريق آخر من طريق العلاء عبد الرحمن كما عن أبيه عبد الرحمن، عبد الرحمن العلاء عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يشم المسلم على شوم أخيه، كذلك لا يشم. والشوم على الشوم هذا قبل البيع، لكن حينما يتوافقان ويكون هناك رضا من البائع ورضا من المشتري، وفيه تفصيل. قال إلا في المزايدة، إلا في المزايدة البيع في من يزيد، وهذا سيأتي في آخر حديث في الباب، وأن المزايدة مستثنات، وحكوا على ذلك الإجماع، وبوب عليه البخاري رحمه الله في مسألة المزايدة، وذكر عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين وفي بيع المدبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رد على ذاك الذي دبر مملوكه ثم عرضه وقال من يشتري مني، عرضه، والظاهر أنه عرضه في من يأخذه بثمان أربع، حتى اشتراه نعيم بن نحام بثمانمائة درهم كما في الصحيحين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع، هذا نهي، وجاء أيضا في الصحيح لا يبيع بإثبات الياء، فإثبات الياء احتمال أنه مع بقاء الجازم فيكون من باب الإشباع، وهذا يقع أحيانا إشباع الإشباع الكسرة حتى تتولد عنها الياء، فالنهي باقي. وقد يكون أراد به إثبات الياء فلا يكون الفعل مجزوما ولا يكون منهيا على سبيل النهي، إنما على سبيل النفي تكون لا نافية، وتقدم الإشارة إلى هذا، وأن النفي هنا بمعنى النهي، فهو خبر بمعنى الإنشاء، والخبر بمعنى الإنشاء في بعض الصور أبلغ من الإنشاء في حصول مدلول النهي أو مدلول الأمر. لا يبع أحدكم، هذا عام شامل، لا يبع أحدكم سواء كان بين رجلين أو امرأتين أو رجل أو امرأة، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، على بيع أخيه، وهذا مثل ما تقدم في سبق أنه في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الحاضر، دعوا الناس، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، حديث جابر صحيح مسلم. أيضا كذلك المعنى أيضا في هذا الحديث لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا تبع على بيع أخيك، هذا فيه مضارة، دعوا الناس، ذروا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لماذا تفسد بيع أخيك، لماذا تفسد شراء أخيك، هذا لا يجوز، دع الناس يرزق الله بعضهم بعض، ولم يضق عليك الأمر، بإمكانك أن تشتري السلعة من السلعة ترغب فيها من غير هذا البائع، أو تشتري سلعة أخرى، ما الذي يدعوك حدوك إلى أن تفسد هذا البيع، لا يبع. ومثل هذا يثير الأحقاد والأضغان، وخصوصا في أمر البيعات، إن الإنسان حينما يريد أن يشتري سلعة في الغالب أنه يكون بعد النظر وبعد المعرفة، فيرغب في هذه السلعة يريد شراءها، وقد يكون استشار، وقد تكون أيضا مناسبة له في أمر من الأمور، فتتسبب في قطع هذه المادة عنه، ففي ضرر إما على البائع المشتري أو إما على البائع أو عليهما جميعا. ولا يجوز للبائع أن يعين حين يظهر منهما التراوض والرضا، والرضا وإن كان أنه إذا، لكن قصدي لا يجوز بعدما يعني بعدما يتم البيع، يتم البيع، لأن على الصحيح أنه تدخل فيه صورة النهي ولو كان بعد الخيارين على الصحيح، هذا لا يجوز. أما إذا كان في زمن الخيارين فالأمر له، لكن ينبغي إذا علم أن هذا الذي باع قصد المضارة قد يقال يلزمه ألا يوافقه ما دام أنه لم يحصل ضرر عليه وليس فيه غبن، فلا يعينه على المضارة على أخيه، لكن هو من حيث العموم له ذلك إذا رأى أن يفسخ البيع في زمن الخيارين. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وفي هذا تأليف للنفوس، ذكر مسمى الأخوة وأن مقتضى الأخوة يقتضي ألا تضار أخاك، وأن هذا ينافي إنما المؤمنون إخوة، أن مقتضى الإيمان يقتضي منك ألا تفعل هذا، ومقتضى الإيمان ينبغي أن تعلم وتدرك أنه لا يحقق مقصدك بل يحصل ضد مقصدك مما تريد أن تبطله من هذه البيعات، وأنه لا بركة في هذا البيع الذي حصل منك مضارة وإن تم لك الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، وفي لفظ إذا قضى وإذا اقتضى، وهذا ضد السماحة وضد اليسر، بل يحصل به إفساد للنفوس ووحشة بين النفوس وخشونة. قال على بيع أخيه، هذا على قول الجمهور أن ذكر الأخوة هنا من باب يعني استعطاف النفس على النفس، أو خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المسلم يبيع لأخيه ومبايعته لغير المسلمين نادرة أو قليلة، وإن كانت تقع لكن خرج على هذا الوجه، خرج على الوجه. ولهذا قال الجمهور لا يجوز أيضا حتى لغير المسلم ما دام أنه قد سام وباع فإنك لا تضاره. وذهب الأوزاعي رحمه الله وذكره عن الإمام الكبير علي بن الحسين أبو عبيد بن حربويه الإمام الشافعي الكبير المتوفى في سنة 1319، وهو من شيوخ النساء رحمه الله، وتأخر عنه نحو من 16 عاما، لأن النساء في سنة 303. هذا إمام كبير تجرد للدليل ويدعيه بعضهم، لكنهم ذكروا أنه يأخذ بقول أبي ثور كثيرا رحمة الله على الجميع، وكان يقول أو مشهور قول أنه يقول لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، يعني معنى أنه لا يقلد من أهل العلم مع ظهور الدليل إلا هذا وهذا، إما أن يكون تعصبا أو غباء يقول. ولا شك أنه عنده بعد ظهور الدليل يجب الأخذ به رحمه الله. والجمهور قالوا إنه خرج على الغالب وأنه لا يجوز للمسلم وغيره، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب النكاح، والحكم واحد وأنه لا يجوز، واختلفوا في صحته، ومالك يفرق بينما إذا كان هذا يعني بعد حصل دخول أو لم يحصل دخول، فحصل خلاف في صحة النكاح بعد خطبته على خطبة أخيه، إن كان الجمهور يقولون يصح إلا أن يأذن له. لا شك أنه حين يأذن له الحق له، وهذا يبين أو يشهد لأحد القولين أن هذا يعود إلى حق من حقوق المسلم على أخيه، ولهذا اختلفوا في صحة البيع على قولين في المذهب، هل يصح البيع أو لا يصح؟ قيل هذا وقيل هذا. من قال يصح؟ قالوا إنه يعود إلى حق من حقوق المسلم على أخيه، فإذا أمضاه البائع مع هذا صح. وذهب آخرون إلى أنه لا يصح، وذهب شيخ الإسلام إلى أن للمشتري أن يطالب بالسلعة، وإن كان باعها يطالب لو ربح فيها يطالب بالزيادة على ثمنها، يطالب بالزيادة على ثمنها لأنها له. قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. هذا الحديث في البيع هذا واضح، تقدم أنه كذلك في الشراء. ثم هذا الحديث لعلي ما ذكرت أنه روايته، وهذا الحديث قال رواه أحمد، نعم هذا رواه أحمد هذا اللفظ، يقول وهو عند أحمد حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد عظيم صحيح. هذا الحديث عزو المصنف له رحمه الله فيه قصور، فقد رواه المسلم رحمه الله من هذا الطريق، من هذا الطريق، من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، إلا أنه قال لا يبيع الرجل، بدلا من قوله لا يبيع أحدكم قال لا يبيع الرجل، وإلا فساقه بتمامه إلى قوله إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. ثم ذكر رحمه الله قال وللنساء لا يبع أحدكم على بيع أخي حتى يبتاع أو يذر، حتى يبتاع أو يذر. وهذا رواه من طريق عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر، إلا أنه قال لا يبع الرجل، لا يبع الرجل، لا يبع أحدكم على بيع أخي حتى يبتاع، حتى يبتاع. وقوله والمصنف رحمه الله أراد بسياق لفظ النساء إشارة إلى أنه يدخل في لفظ البيع الشراء، قال لا يبع حتى يبتاع، حتى يبتاع، والابتياع هو الشراء. فكما أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه لا يجوز أن يبتاع على بيع أخيه، كما أنه لا يجوز لبائع آخر أن يعرض سلعته على المشتري لا يجوز لمشتر آخر أن يعرض رغبته على البائع، فهما منهيان. المشتري من اشترى شيئا ينهى أن يعرض آخر شراء هذه السلعة على البائع، أن يبتاعها، أولا لأنه داخل في عموم لفظ إن البيع يطلق على الشراء، البيعان بالخيار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار، الحكيم ابن عمر رضي الله عنهم سمى بيعان البائع والمشتري، لا فرق بينه لا في اللغة ولا في الشرع. الشيء الثاني أنه جاء أيضا في خصوص هذا الخبر ذكر الابتياع حتى يبتاع، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم، كما نهى عن البيع على بيع أخيه نهى أيضا عن الشراء على شراء أخيه، عن الشراء على شراء أخيه. وهذا هو المراد من قوله حتى يبتاع أو يذر، حتى يعني أنه ينظر هل يبتاع ويمضي البيع، يمضي الشراء اللي هو المشتري، أو يذر، يذر إما، وفي الغالب وهذا إشارة إن قوله أو يذر يبتاع أو يذر يبين إشارة إلى أن هذا يدخل فيه صورة الركون إليه قبل البيع، الركون إليه قبل البيع، لأنهما قد يتبايعان ويتم البيع فيكون الزمن زمن خيار مجلس أو زمن خيار شرط، وهذا عند عامة أهل العلم، أو بعد الخيارين على الصحيح كما اختيار تقي الدين وابن القيم وابن رجب رجحها رحمه الله وعللوه بتعاليل مهمة وظاهرة وذكر التقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله قد يقول قائل البيع على بيع أخيه بعد الخيار لا يضر، لأنه تم البيع ولا يمكن للبائع أن يفسخ ولا يمكن للمشتري أن يفسخ، تم البيع. يقال وإن تم البيع لكن كون من يريد أن يبيع على بيع أخيه أو أن من يشتري على شراء أخيه وإن لم يحصل مقصوده لأن فوات خيار الشرط أو خيار مجلس، لكن قد يسعى كل من البائع أو المشتري ممن يعرض عليه فسخ البيع قد يقول له مثلا البائع أنت بعت سلعتك بهذا السعر وتساوي أكثر، يقوله المشتري للبائع، أو يقول البائع للمشتري اشتريتها بهذا السعر وهو مرتفع وعندي مثلها بأقل منها، فيوقع في نفسه الندم. فعندها قد يسعى المشتري أو البائع مع المشتري إلى فسخ البيع مثلا، أو يدعي مثلا أنه مغبون مثلا، أو يدعي المشتري أن في السلعة عيبا مثلا، فقد يحصل شيء من هذا. وإن لم يمضي لهم هذا فأقل ما يكون أن يقع في نفسه شيء من التحسر، كل منهم يوقع في نفس أخيه التحسر، وأنك فوت عليك بيع هذه السلعة بهذا الثمن، أو أنك أيها المشتري اشتريت هذه السلعة بهذا الثمن وهي تساوي وعندي ما هو مثلها أرخص منها إلى غير ذلك. فكل هذا مما يغير الصدور، ولهذا كان لا يجوز حتى ولو كان بعد الخيارين، وذلك أن المعنى ظاهر. وإذا كان المعنى ظاهر فلا مانع من الإلحاق، والصورة ظاهرة والمشابهة في هذه الصورة ظاهرة جدا، فلهذا كان داخلا في النهي. كذلك أيضا في قوله في هذا الحديث كما تقدم حتى يبتاع أو يذر، إشارة إلى أن البائع والمشتري قد يتساومان، قد يتساومان في على السلعة مثلا، وهما حين يتساومان لهما أحوال. ولهذا قال في نفس الحديث كما سيأتي ولا يسوم على سوم أخي ولا يسوم على سومه، وفي هذا اللفظ قال حتى يبتاع. قول حتى يبتاع يبين أنه قبل البيع حصل تراوض وميل كل منهما إلى الآخر، فعند ذلك لا ينبغي لك أن تتعرض لهذه السلعة ما دام أنهما قد تراوضا وقد أظهر الرضا، إلا أن يذر ويأذن. في هذه الحالة لك ذلك. ولهذا ذكر بعد ذلك الحديث الآخر في هذا الباب قال نعم، وقبل ذلك وفيه وإسناد النسائي إسناد صحيح، إسناد النسائي إسناد صحيح عظيم. قال وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء، وهذا قصد المصنف رحمه الله، أنه أراد بالبيع الشراء، لأن قال حتى يبتاع حتى يشتري، لأن قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع، إذن ورد لا يبع المراد به البيع، يعني كونه يبيع على بيع أخيه، يبيع على بيع أخيه، يبيع بائع آخر على بيع هذا البائع. وورد لا يبع على بيع أخيه المراد أنه لا يشتري حتى يبتاع، حتى وليه قال وأنه راد بالبيع الشراء. فيأتي مثلا مشتر آخر أو يأتي شخص آخر إلى البائع، إلى ليس المشتري إلى البائع، فيقول أنا أشتري هذه السلعة منك ب110 وباعها ب100، ولهذا قال حتى يبتاع تفسير لقوله لا يبع، لا يبع. هذا واضح في أن البيع يراد البيع ويراد به الشراء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. تقدم هذا أيضا، لا يخطب هذا المضارع لا يخطب، وشكل أحيانا هنا مشكول بالكسر، والصواب أنه لا يخطب، قال خطب يخطب خطبة، فهما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. الخطبة في المصدر تختلف، فإن كانت الخطبة خطبة كانت للنكاح فيقال خطب يخطب خطبة، وإن نريد الخطبة خطبة النكاح بمعنى أنه عقد النكاح أو الخطبة للجمعة أو سائر الخطب فيقال خطب يخطب خطبة بالضم. ففرق في المصدر، في المصدر في خطبة النكاح بكسر الخاء، وفي الخطب العامة بضم الخاء. وقد يقال والله أعلم من جهة المعنى أن الواو أوسع، كما أن الخطب العامة تكون عامة للناس، فلهذا جاءت بالواو التي تملأ الفم، وذلك أن الخطيب يتكلم عموما للناس ويخاطبهم، فناسب أن تكون الخطبة بما يملأ الفم وهي حركة الضم التي أروع حركات. أما الخطبة في الغالب تكون خاصة، وجاء في حديث عند ابن حبان من حديث أيوب أكتم الخطبة، أكتم الخطبة، فهو أيضا في إشارة أيضا إلى هذا المعنى في الكسر، والكسر خف لا شك من حركة من الواو ولا يملأ الفم مثل الضمة، يعني خف حركة من الضمة. قال ولا يخطب الرجل ولو في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، خطبة لا يخطب الرجل على خطبته ولا يصوم على صومه. هذا الشاهد أو هذا الدليل يشهد للشق الأخير من الترجمة وصومه إلا في المزايدة ولا يصوم على صوم أخيه. وهذا اللفظ عند مسلم من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه، ورواه البخاري أيضا مفرقا من طريقين إلى أبي هريرة. وفي لفظ يعني من هذا الحديث لا يبيع شجاع بالياء، لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة لا يصوم المسلم على أنها نافية، أو لا يسم على أنها ناهية. وتقدم لا يصوم المسلم نعم على صوم أخيه. وهذا الحديث هو في الصحيحين لكن له ألفاظ، ذكر العلماء، ذكر صاحب المغني والشارح وغيرهما، أن البيع على البيع له أحوال، إذا تساوم حصل مساومة بين البائع والمشتري، هو يسوم يعرضها ويسوم، فالحال الأولى أن يحصل تصريح من البائع بالرضا وتصريح من المشتري بالقبول، في هذه الحالة لا يجوز الصوم على الصوم، لأنه قد رضي كل منهما بما قال الآخر. ضدها أن يكون من أحدهما تصريح بعدم الرضا، في هذه الحالة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبتاع أو يذر، تركها ما دام أنه لم يرضى بما عرض أو طلب البائع، أو أن المشتري سامها بسوم ورفض البائع، في هذه الحالة يكون عدم رضا البيع، ففي هذا يجوز أن يسوم ما دام أنه ترك السوم. الصورة الثالثة أن لا يحصل من البائع ولا المشتري لا يظهر دلالة بالرضا ولا عدم الرضا، استويا الأمر يعني يتساومان ولا يظهر منه شيء من هذا. هذا في الحقيقة الأصل فيه السلامة والصحة وجواز السوم، ولأنه ليس داخلا في الحديث، لأن الحديث قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه، وهو في الحقيقة لم يظهر من البائع الرضا ولم يظهر من المشتري الرضا، فهذا في الحقيقة أشبه ما يكون بالمزايدة، فلغيره أن يسوم على سومه ما دام أنه لم يحصل منهم رضا للآخر، من أحدهم رضا للآخر. الصورة الرابعة إذا ظهر رضا بغير تصريح، الأولى رضا بعد تصريح، الثانية عدم رضا، الثالثة لم يظهر لا رضا ولا عدم، فهذه الصور الثلاث واضحة. الصورة الرابعة أن يظهر من البائع سامها المشتري أو من يسوم بسوم، فالبائع ظهر منه الرضا لكن لم يصرح. قدم في المذهب أن الصورة الممنوعة هو التصريح بالرضا وهو الذي لا يجوز، أما هذه الصورة ليس فيها تصريح بالرضا إنما فيها قرينة دلالة، قالوا هي خارجة. قال في الشرح قال شيخنا يعني في المغني ولو قيل بعدم الجواز في هذه الصورة لكان وجها حسنا، لكان وجها حسنا، لأن صورة الرضا لا يشترط فيها التصريح، ولا وما دام أن الدليل قائم على الرضا فلا يشترط التساوي في الدلالة. يقول إذا دل الدليل على الرضا فلا يشترط التساوي في الدلالة، فقد تكون الدلالة صريح الرضا هذا واضح، وقد تكون الدلالة قرينة على الرضا بغير تصريح، فكلاهما دل على الرضا، ولا يشترط في الدليل في دليل التفاوت، لا يشترط فيه التساوي، تفاوت هذا دليله صريح الرضا وهذا دليله قرينة على الرضا، والقرائن يحكم بها في الشرع، فيحكم بأن أحدهما ركن إلى الآخر ومال إليه ورغب، فعند ذلك لا يسام على سومه. اعترض عليه بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن خطبها أسامة وخطمها أبو سفيان ابن حرب وخطبها أبو السناب بن بعكك، فقال خطبه معاوية أبو السنابل وأسامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن معاوية وكان في ذلك الزمن ليس لديه شيء صعلوا كل مال له، وأما أبو السنابل فلان فضراب للنساء، انكحي أسامة، انكحي أسامة. يعني هذا الحديث قالوا إنه دل على جواز السوم مع دلالة الرضا من غير تصريح، لأنها ذكرت للنبي خطب فلان وفلان وفلان، لكن هذا الدليل ضعيف. وقالوا إن الحديث وإن كان في الخطبة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرن النهي عن البيع على البيع بالنهي عن الخطبة على الخطبة، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فباب النهي واحد، فكما نهي عن البيع على البيع فنهي أن يخطب على خطبة أخيه، فهما سياق واحد. وقال حتى يعني يذر، وهذا فيهما جميعا أيضا، وهذا أيضا قد جاء في حديث آخر أيضا عن عقبة ابن عامر عند مسلم المؤمن أخو المؤمن فلا حلم يبتاع على أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يأذن أو يذر. وقال لا يحل وشاقه مشاقا واحدا. فحديث فاطمة قيس لا دلالة فيه على جواز السوم على سوم أخيه إذا ظهر قرين عريضة بغير تصريح، لأنه ليس في حديث فاطمة رضي الله عنها رضيت بأحدهم، بدليل أنها جاءت تستشير، بدليل أنها لا يمكن أن تختار أحدهم وتميل إليه قبل أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لها لا تفوتين بنفسك. النبي أمرها عليه الصلاة والسلام أنها إذا خطبها أحد أن تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تختار قبل أن تشاور النبي عليه الصلاة والسلام، فلا دلالة فيه، بل الحديث دال على ما اختاره ابن قدامة رحمه الله، وهذا اختيار، يعني هذا الاختيار في هذه المسألة لا شك أنه اختيار حسن وتعليل حسن في هذا الباب. ثم ذكر هذه القاعدة أنه لا يشترط التساوي في الدلالة لاختلاف قوة الدليل، قوة الدليل. قال ولا لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. نعم. ثم كما سبق الخلاف في هذا البيع وهل يصح ولا يصح، كما ذكروا في علة النهي عنه، وأنه يعود إلى حظ أحد المتبايعين، وأنه إذا أمكن حصوله فإنه يمضي البيع على وجهه. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، رواه أحمد والترمذي. وهذا من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر وعبد الله الحنفي عن أنس رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه أيضا ورواه أبو داود، لكنه عند أحمد والترمذي وابن ماجه عندهم مختصر، وأبسطهم الترمذي، ورواه أبو داود مطولا بقصة، قصة فيها غرابة، هذه القصة فيها غرابة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الطريق، وهذا أبو بكر حنفي هذا ليس بالمعروف بل هو مجهول الحال، والبخاري عله به رحمه الله، وفيه أنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل عندك شيء، قال عندنا بساط أو حلس، وحلس نفرشه وثوب أو كما في الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، وفيه أنه جعل يقول يعني يبيع، قال في من يزيد، فقيل بدرهم بدرهمين، فعند ذلك باعهما بدرهمين، ثم أعطاه درهما وقال اشتر به طعاما فانفذه لأهلك، واشتر بالآخر عودا واعتني به، أو اشتر به قدوما، فجاء اشترى قدوم، ثم أخذ النبي عود عليه الصلاة والسلام ووضعه في القدوم حتى يحتطب، فقال اذهب فاحتطب 15 يوما ولا أرينك، اذهب. فمضى 15 يوما حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كسب 10 دراهم، والحديث وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من أن يأتي أحدكم والمسألة نكتة في وجه الحديث. الحديث أورده رحمه الله للشق الأخير من الترجمة قول إلا في المزايدة، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه البيع على بيع المزايدة، وذكر أنه في الغنائم والوريث، وذكر عن عطاء أنهم لا يرون بأسا بيع المزايدة، ومنهم من خصها في الغنائم والمواريث، وذكر حديث جابر كما تقدم، وذكروا على ذلك الاتفاق في بيع المزايدة. ثم من أعظم الأصول الدالة على جواز بيع المزايدة وأن لا تدخل في السوم على السوم، أن الأصل حل البيوع ولأنه كما جاء في الأحاديث أن النهي عن البيع على بيع أخيه، البيع والشراء على شراء أخيه، هذا النهي، والسوم على سوم أخيه. وذكر العلماء أن السوم هنا يكون حال التراوض وحال الميل، فعندنا بيع وعندنا شراء وعندنا سوم، هذه، والسوم هو الذي فيه التفصيل كما سبق، وأنه حين يتراوضان ويميل أحدهما إلى الآخر في هذه الحالة لا يسوم على سوم أخيه. فمن اشترى سلعة ثم أخذها على السوم وأشاور عليها، فلا يعترض أحد للبائع مثلا يقول السلعة التي عرضتها على هذا المشتري أنا أشتريها منك بأكثر، أو يأتي إنسان إلى من أخذ هذه السلعة ليريها مثلا أهله ويقول أنا أبيعك بكم اشتريتها، قال بمئة، قال أنا أبيعك خيرا منها بمئة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه الصورة. وكذلك أيضا في حال السوم، حال السوم بمعنى أو حال المزايدة، حال المزايدة غير داخل، وهو البيع في ميزة، وهذا موجود في بيعات أهل الإسلام، ولم يزل أهل الإسلام يتبايعون هذه البيعات، ويحصل سوم فيما بينهم في بيعاتهم. وجاء حديث النهي عن المزايدة لا يصح عند دارقطني إلا الغنائم والمواريث، من طريق ابن لهيعة قالوا إلا الغنائم والمواريث، استثنى الغنائم والمواريث، والحديث لو صح فالمراد إلى الغنائم والمواريث ليس على سبيل التخصيص، إنما لأنه في ذلك الوقت هو الذي يكون المزايدة عليها أكثر، في الغنائم في الحرب يحتاجون إلى المزايدة عليها، ليس المراد خصوص هذه، فهو خرج مخرج غير، معنى الحديث لا يصح. فلهذا الصواب كان البيع في من يزيد أن هذا لا بأس به، وذلك أنه لم يحصل بيع ولا شراء ولم يحصل ركون من أحدهما إلى الآخر. ثم في الحقيقة البائع لم يرضى، البائع ثم الذي يسومها في الغالب إما نفس البائع الذي يعرضها هو الذي يسومها يعرضها، فيقول مثلا من يريد يقول بمئة ولم يحصل منه مثلا معين ولا رضا ولا بيع، فيقول آخر بمئة وعشرة مئة وعشرين، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وسوق المزايدات الآن يجري في أشياء كثيرة، في عقارات وفي سيارات وفي بعض المخلفات من أثاث ومكاتب ونحو ذلك، فالأصل فيه الصحة، لكن الذي يحذر منه هو الغش والدعايات الكاذبة التي قد توقع المشتري في بعض يعني في شيء من الغبن أو الظلم. وهنا مسائل تتعلق بهذه الأحاديث، هل تدخل في باب السوم على السوم، أو النهي أن يسوم المسلم على سوم أخيه؟ مثاله مثلا بعض أصحاب المحلات يقول مثلا لمن يريد شراء السلعة يسأل عن سلعة فيقول ثمنها كذا مئة، فيقول المشتري أنا وجدتها بثمانين، قال اذهب فإن وجدتها بأي سعر أنا أعطيك أقل منه، هل يجوز أو يكون من باب البيع على بيع أخيه أو السوم على سومه؟ هو في الحقيقة لا يدخل في هذا، أول شيء البيع لأنه لم يحصل بيع، السوم فإن الذي يسوم هو نفس هذا، فليس هناك سائل من يسوم على سومه، بل هي مراوضة بين البائع من يريد البيع ومن يريد الشراء، فيقول لك أن انظر والسعر الذي تراه أنا أعطيك أقل منه في السوق. أيضا من المسائل في هذا الباب مسألة التخفيضات التي تعمل في بعض المحلات التجارية، هل هو من البيع على البيع، هل هو من البيع على البيع؟ هذا محل مثلا يعرض سلع وتكون السلعة موجودة عند غيره، فهو يعرض هذه السلعة بقيمة دون سعر سائر التجار. هل هو من البيع على بيع غيره؟ الأظهر أنه لا بأس بذلك، لا بأس، لأنه ليس بيعا على بيع وليس سوما على سوم أخيه، ولأن الأصل حل البيعات إلا في الأشياء التي يكون أسعارها مقررة ومقننة وثابتة، وأن تغيير السعر يفضي إلى الاختلاف والنزاع، في هذه الحالة يلتزم بالأسعار التي قررت. لكن ما دام هذه البيعات هذا يبيع بكذا وهذا يبيع بكذا، فلا بأس للبائع والتاجر أن ينزل عن السعر المعتاد، هذا قول الجمهور. خالف مالك رحمه الله وقال إذا كان هناك سعر معتاد فلا ينبغي النزول عن السعر، واستدلوا بقصة جاءت عن عمر في هذا في ثبوتها نظر، مع أنه جاء عن عمر ما يدل على محاط ويبلتعة أن عمر قال إنما هو رأي رأيت فبيع كيف شئت، وهي عند الموطأ، والقصة موضع نظر في ثبوتها وكذلك في دلالتها يعني. فالصواب أنه لا بأس في أن يبيع بسعر أنزل، إلا أن يترتب ضرر مثل السلع المعروفة بين الناس، ويكون هذا سعرها المعتاد والمقنن والناس يشترونها فيخالف السعر العام المقنن، في هذه الحالة عليه أن يلتزم بهذه الأسعار. من المسائل أيضا المتعلقة بهذه الحديث مسألة الدعايات للسلع عبر مثلا الوساطة الاجتماعية، عبر الشاشات، عبر الصحف والمجلات، الدعايات. واليوم صارت الدعايات كما تقدم سوق، وصارت نفس الدعايات صارت تجارة، نفس تسويق لهذه السلع صار له مختصون يعني في كيفية التسويق وعرض السلع، فالأصل الجواز، لكن بشرط عدم الكذب وعدم المغالاة في المدح الذي قد يخدع ويغرر، فلا بد من الصدق، وإن صدق وبينا بورك له بعيمه، وإن كذب وكتم محقت بركة بعيمه. والكذب قد يكون على سبيل التدليس لا على سبيل الكذب الصريح، قد يكون يدلس مثلا في الدعاية التي تكون ترفع من قيمتها، دعاية ترفعها حتى يظن أن هذه السلعة لا مثيل لها في السوق، مع أنها في الحقيقة تلميع لها، وإلا هي موجودة بأثمان قد تكون أقل مما عرضت به هذه السلع. فلا بأس للإنسان أن يعرض سلعته ويسوي يعملها دعاية. والمزادات في الحقيقة، المزاد والبيع في من يزيد وفي الحقيقة نوع من الدعاية. الإنسان يأتي مثلا ويعرض السلعة في من يزيد، هذا نوع من الدعاية، لأنه يأتي هذا ويسوم هذا يسوم، وكل يتحدى هذه السلعة وجدناها بكذا وهذه السلعة وجدناها بكذا، ثم البيع في الأسواق هو نوع من الدعاية. الإنسان يعرض سلعته والناس يشاهدون ويرون فيميزون بين السلعة وبين هذه السلعة، لكن عليه أن يصدق في بيان خصائصها، وإن كان هناك عيب لا يحل له كتمه، وهذا لا خلاف فيه. من المسائل أيضا متعلقة بهذا السؤال بهذا وبهذه الحديث، الحوافز التجارية، الحوافز التجارية هل هي نوع من المنافسة أو نوع من البيع على البيع أو السوم على السوم؟ لأنه حين يضع حوافز لا شك أن سلعته يتوفر لها من يشتريها ويحرص عليها لوجود هذه الحوافز، وجود هذه الحوافز. فالحوافز التجارية مثل إنسان يبيع السلعة مثلا ثم يجعل معها زيادة، من اشترى هذه القطعة له قطعة أخرى معها، لا شك أن هذا نوع من الدعاية، نوع من الدعاية، هذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة أشبه ما يكون ببيع سلعة وهبة، هبة شيء مثلا، هبة شيء معها، فيكون فيه دعاية ويكون فيه التسويق وإقبال من المشترين على هؤلاء التجار. لكن إن كانت الحوافز هذه عن طريق المسابقات، تقدم أنه لا بد أن تكون هذه المسابقات سالمة من القمار والميسر، سالمة من القمار والميسر. فلو مثلا وضعت بطاقات وكروت مثلا لمن يدخل في هذه السلع ويشتري ويعطى مثلا بطاقة أو كرت، ثم بعد ذلك يكون سحب على جائزة معينة ويكون فيها دعاية لهذا المحل، دعاية لهذا المنتج، هذا إذا كان فيه زيادة في الثمن لهذه السلعة، لأنه أو كانت البطاقة بفلوس، كانت الكرت مثلا بدراهم، أو أن السلعة التي تشترى ما تشترى بعشرات ريالات فجعلت عن طريق الحوافز بخمسة عشر ريال، هذا قمار لا يجوز. فإن كانت لا تباع بنفس القيمة، بنفس القيمة، والمشتري يشتري حاجته مثل ما يشتري سائر الحاجات، في هذه الحالة لا بأس. فإن كان هنالك زيادة فإنها تكون قمار، لأنه في الحق دفع مال، دفع مال، ثم بعد ذلك يكون السحب، فقد يفوز بالجائزة وقد لا يفوز، فيدور بين الغنم والغرم، وهذا هو القمار المحرم الذي لا يجوز. فهذه هي غالب المسائل التي في هذا تتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.